ما كفاتكم الكسدة بالجروح، زيدتوا القلب اللوزعة برفاقة الروح. بحق النطق بحكمة الميازن نكافح ونكتب نطقي على اللوح. دسر الغامق ليكم فرزتو، الكنز المخفي ليكم فتحتو. وبليام لاغيت ما كفات فيكم كلمة ولا غمزة من عين الحال. ما كفاتكم الكسلة بلا جرار، ما كل حديد.